فإذا أردت أن تتعلم عند الشيخ واخترت الشيخ الفلاني، هذا الشيخ يعلم الفقه، تأتي عنده تجلس تعرف على الشيخ ويتعرف عليك. يا بني تعلمت القرآن؟ قال نعم. تعلمت كذا؟ قال ما شاء الله تكون معنا. قال نعم. تبقى يا بني وحضر أوراق تكتب فيها الدرس، فيلقي الشيخ وأنت تحرر المسائل بما تسمع من الشيخ. أول شيء اختيار الشيخ، ثم السماع للشيخ بانتباه وحضور قلب، ثم تحرير المسائل. فإذا حررت المسائل ذهبت إلى بيتك ونقلتها في دفتر خاص، دفتر الفقه، دفتر الحديث، دفتر كذا كذا. إذا حررتها تأتي بعد ذلك فيما يأتي من الأيام تراجع فهمك للحديث. يا شيخ بارك الله فيك، الحديث الفلاني قلت فيه كذا وكذا وكذا وكذا، فهمت منه كذا وكذا وكذا وكذا. قال نعم بارك الله فيك، فهمك صحيح. انظر، لأن بعض الناس يفهم أفهام خاطئة ويظنه فهمه وما لم يفهم، وربما تلبس عليه في مسائل في اللفظ، فلا يرفع الفاعل من مفعول ولا يفهم هذه